إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 12:15. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي وعلى مدى 3/4 ساعة نستمع إلى هذه الأمسية الدينية من تقديم الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحابة الطاهرة من المسجد الكبير بقرية الكرسة بمركز طنطا بمحافظة الغربية، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من أهل هذه القرية. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا يتمنى أن يدخل الجنة. روى مالك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أيها الإخوة المؤمنون، ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. خير مستفتح لهذه الأمسية القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور

لو كان عرضا لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقد إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من المسجد الكبير بقرية الكرسة بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا يتمنى أن يدخل الجنة. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب الغائر في الأفق الغربي أو الشرقي. وقال صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصفيها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. أيها الإخوة المؤمنون، من رحاب القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء. نبقى الآن مع كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سبحانه لا تراه العيون، سبحانه لا تخالطه الظنون، سبحانه لا يصفه الواصفون، سبحانه يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكاييل البحار ويعلم عدد قطر الأمطار ويعلم عدد ورق الأشجار ويعلم عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن معد ابن نزار ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما بعد، فكيف يعرف العبد أن الله راض عنه؟ هل في علامات أعلم بها أن الله عز وجل راض عني أم لا؟ كلنا في هذه الدنيا يعمل لغاية واحدة، هي رضا الله سبحانه وتعالى، وأن نكون جميعا من الذين قال الله في حقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فاللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء. إزاي أنا أعرف أن العبد الفقير إلى الله أن الله سبحانه وتعالى راض عني؟ نزل الأمين جبريل عليه السلام على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: بلغ أبا بكر أن الله عز وجل راض عنه. بلغ أبا بكر الصديق أن الله عز وجل راض عنه، وسله هل هو راض عن الله سبحانه وتعالى أم لا. فلما وصلت الرسالة إلى سيدنا أبي بكر بكى: لماذا تبكي يا صديق؟ قال: وكيف لا أرضى عن الله وقد رضي الله عز وجل عني؟ ومع ذلك يا رسول الله لآمنوا مكر الله ولو كانت إحدى قدماي في الجنة. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا يا رب العالمين. إزاي نعرف إن ربنا راضي عني ولا لا؟ هناك أربع علامات حددها العلماء للرضا. العلامة الأولى التي يتأكد منها العبد أن الله راض عنه الابتلاء. فإذا ابتلاك الله فهذا معناه أنه سبحانه وتعالى راض عنك ويحبك. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا ماذا يصنع له؟ إذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا وسحه عليه سحا. فإذا ما دعا العبد ربه بإخلاص قال جبريل عليه السلام: يا رب العالمين، إن عبدك فلانا يدعوك وأنت أعلم به منا. فيقول أرحم الراحمين: دعني يا جبريل فإني أحب أن أسمع صوت عبدي وهو يدعوني. في ناس ربنا بيبتليه عشان بيحب يسمع صوتها. دعني يا جبريل فإني أحب أن أسمع صوت عبدي وهو يدعوني. ثم يقول الله عز وجل: يا عبدي، إنك ما دعوتني دعوة من الآن إلا استجبتها لك في الدنيا، أو ادخرتها لك عندي في الآخرة، أو دفعت بها عنك من البلاء ما لا تعلمه يا عبدي. إذن أول علامة من علامات الرضا الابتلاء. لماذا تبتلينا يا رب؟ يجيبكم الله سبحانه وتعالى ويقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لماذا تبتلينا يا رب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لماذا تبتلينا يا رب؟ لتبلون في أموالكم وأنفسكم. لماذا تبتلينا يا رب؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاء الذين يصبرون على ابتلاءات الدنيا؟ ما جزاء الذين يصبرون على منغصات الدنيا؟ ما جزاء الذين يصبرون على متاعب الدنيا؟ وما أكثر متاعب الناس هذه الأيام. المرء يرغب أن يعيش وطول عيش قد يضره، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره، وتخونه الأيام حتى لا يرى يوما يسره. الله سبحانه وتعالى بنفسه يعطي الصابرين ثلاثة أوسمة، ثلاث أوسمة ربانية لمن يصبر على ابتلاءات الدنيا. الوسام الأول، أولئك عليهم صلوات من ربهم، الله سبحانه وتعالى وحد الله، الله يصلي على الصابرين بنفسه، أولئك عليهم صلوات من ربهم. الوسام الثاني، الله سبحانه وتعالى يرحمهم ورحمة. الوسام الثالث، وأولئك هم المهتدون. أيها الأحبة، أول علامة من علامات الرضا الابتلاء. فإذا ابتليت في زوجك أو في ولدك أو في مالك أو في صحتك أو في زميلك أو في جارك أو في صديقك، ماذا تفعل عندما تبتلى؟ تعمل إيه؟ إذا كان الابتلاء آية من آيات الله في هذا الكون، الله سبحانه وتعالى يقدم لنا دواء من الصيدلية القرآنية، دواء من عند ربنا سبحانه وتعالى. وخذوا بال حضراتكم، دواء ربنا ببلاش، لن تدفع فيه شيئا، والصيادلة يقولوا لك أي دواء بتاخده له أثار جانبية، لكن هذا الدواء ليست له أي أثار جانبية. عارفين ليه؟ لأنه دواء من الله سبحانه وتعالى. طب أنا عندي أزمة، عندي مشكلة، عندي ابتلاء، ماذا أفعل وكيف أتصرف؟ يقول الله سبحانه وتعالى مقدما لنا العلاج، العلاج والدواء في صورة غافر. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. يبقى لو عندك مشكلة، عندك أزمة، عندك موضوع مضايقك، وما أكثر مشاكل الناس هذه الأيام، الدواء موجود في القرآن، العلاج أهو موجود في القرآن، ثلاثة أدوية: الصبر والاستغفار والتسبيح. فاصبر إن وعد الله حق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما يريد الله سبحانه وتعالى هو اللي هيكون، إنه كان وعده مأتيا. ولذلك يقول العارفون بالله: من انتصر محسود على حاسده بمثل صبره عليه. لما تكون عندك مشكلة فاصبر واستغفر لذنبك، لا ينزل بلاء إلا بذنب. سيدنا سليمان الحكيم وجد نملة صغيرة، كان خرج مع قومه لأداء صلاة الاستسقاء، فوجد نملة صغيرة رافعة قوائمها إلى الله، بتنادي على ربنا، عارفة أن لها رب، بتكلم ربنا سبحانه وتعالى، بتقول له إيه؟ بتقول له: يا رب العالمين، اللهم إننا خلق من خلقك، لا غنى لنا عن فضلك، لا غنى لنا عن فضلك، لا غنى لنا عن فضلك، اللهم إننا نعلم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم يا رب العالمين، وأنزل علينا مطرا وغيثا تسقنا به يا رب العالمين. فقال لهم سليمان: أبشروا فقد كفيتم، واستجاب الله عز وجل لكم بدعاء نملة. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وبعدين وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، يعني قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمكم بكرمه، إني داع فأمنوا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وخذل عنا ولا تخذلنا، واسترنا يا الله، واستر أولادنا بسترك الجميل يا رب. نسألك الأمان، الأمان لبلادنا، ولسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. نسألك الأمان، الأمان في بيوتنا، نسألك الأمان، الأمان في أرزاقنا، نسألك الأمان، الأمان في صحتنا، نسألك الأمان، الأمان في عافيتنا. اللهم وأصلح لنا شأننا، اللهم وأدخلنا الجنة بالسلام. يا رب قد عم الظلام فنجنا، يا رب قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قد عجز الطبيب فداونا. اللهم إنا نقف على بابك فلا تطردنا، نقف على باب الكريم فلا تطردنا، ونستنصر بك وحدك فانصرنا، ونتوكل عليك فلا تكلنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا، واجعل الدنيا في أيدينا يا رب، اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك، نعوذ بك من نقمة السلب بعد نعمة العطاء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ومن عذاب النار، ومن كل عمل وقول يقربنا إلى النار. اللهم ارزقنا جميعا من الحلال، وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من فضلك يا الله أن تجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وعند انقطاع أعمارنا، ولا تحوجنا لأولادنا ولا تحوجنا لأحد من خلقك أبدا يا رب العالمين. واقبض أرواحنا ونحن ساجدين لك، واكتب لنا جميعا موتا في حرم رسولك، ودفنا في جنة البقيع يا رب العالمين. شكر الله لكم جميعا، كل عام وأنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد وهدان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من المسجد الكبير بقرية الكرسة بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، كلنا يتمنى أن يدخل الجنة. روى أبو هريرة أنه قال: من يدخل الجنة ينعم لا ييأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. إخوة الإيمان، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا يا قريب العفو يا يا قريب العفو يا ويا مغيث ويا مغيث ويا مغيث كل من دعا لعز ملكك الملوك تخضع لعز ملكك الملوك تخضع تخفض قدر من تشاء والأمر كله إليك والأمر كله إليك والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده فكن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إليك فكن لنا ولا تكن علينا ولا تكلنا ولا تكلنا طرفة إلينا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إذا ما شئت في الدارين تسعد إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر بالصلاة على محمد صلى الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك في ذكرى الإسراء والمعراج صلاة عليك في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تداوي بها جراحات قلوبنا أيها الإخوة المؤمنون بهذه الابتهالات الدينية التي قدمها فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي نأتي إلى ختام هذه الأمسية التي نقلناها لحضراتكم من المسجد الكبير بقرية الكرسة بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية في الختام لكم تحيات مهندس الصوت محمد أنور حمودة وتحيات محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة